نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في موت الغريب. فساق الإسناد إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: توفي رجل بالمدينة مما ولد بالمدينة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رجل، إذا مات في غير مولده قيس له من مولده لمنقطع أثره من الجنة. يعني يجعل له هذه المسافة من بلده التي هو منها إلى حيث مات في جنات الله تبارك وتعالى. قال في الهامش: قال السني في تعليقه على هذا الحديث: لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة. طبعا الخبر في المدينة مش كذا؟ السندي نبه لمسألة، يعني قال: ما أراد النبي ليته مات بغير المدينة، لأنه ثبت في فضل الموت بالمدينة أحاديث مش كذا؟ ما هذا غير مراد. طيب ما المراد؟ قال: بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا في المدينة ومات بها، يعني ليس من أهلها، جاءها مهاجر ومات بها. قال: فإن الموت في غير مولده في من مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها، كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها. فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة. قوله: إلى منقطع أثر، أي إلى منقطع، إلى موضع قطع أجل، فالمراد بالأثر الأجل، لأنه يتبع العمر. ذكره الطيبي. قلت: ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفره، ومشيه في الجنة متعلق بقيس. بقيس. وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبا. وقيل المراد أنه يفسح له في قبره بهذا القدر، فدلالة اللفظ على هذا المعنى خفية والله أعلم. يعني الأظهر يفسح له في الجنة أو يمد له في الجنة قدر هذا، وهذا ترغيب في الغربة. من تغرب لطلب العلم، إذا وسوس الشيطان له أنك في دار أنت فيها غريب قد تموت ولا يراك أهلك ولا يراك أحبابك، يصب النفس بمثل هذا الحديث: أنا إن مت كنت صادقا مخلصا أجد في الجنة هذه الفضيلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا العطشي قال حدثنا علي بن الحسين بن عرفة قال حدثني محمد بن أيوب، فذكر الحديث ثم ذكر بعد ذلك حديثين ضعيفين. اقرأ. قال رحمه الله: وساق الإسناد عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: ما له لو مات غريبا؟ قيل: وما لغريب إنا يموت بغير أرضه؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. وهذا يرجح المعنى الأول، مش كده؟ أن هذا القياس بين في الجنة. قال: وساق الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة. وقال رحمه الله: وساق الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة. هذا كذلك فيه ضعف الإسناد. قال رحمه الله: وساق الإسناد إلى عبد الله بن عمرو يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين طلعت الشمس، فقال: سيأتي ناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. فقلنا: ومن أولئك يا رسول الله؟ فقال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكارم، يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. وهذا إسناد صحيح، وهؤلاء فضلهم عظيم كضوء الشمس يوم القيامة يحشرون، وهم هاجروا بلادهم وماتوا غرباء. قال رحمه الله: وساق الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة. الإسناد ضعيف. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثني حسين بن جعفي عن محمد بن السماك عن عائد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: الله أخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثني محمد بن يسار البزار عن محمد بن الحسين صاحب الرقائق قال حدثني صلت بن حكيم قال حدثني أبو زيد رجل من أهل البحرين قال غسلت ميتا من بحرين فإذا مكتوب على لحمي قبالك يا غريب فذهبت أنظر إليه فإذا هو بين الجلد والعظم. يعني كتابه هو ظنها على جلده فقال لما دقق النظر وجدها بين جلده وعظمه طوباك يا غريب. نعم. قال رحمه الله قال أبو بكر أنشدني محمد بن القاسم بن الحسن السواح قال أنشدني أبو جعفر بن الصفار نم على سر وجده أكثر فالدمع بمقلديه منبجس مدلب والد له حرق أنفاسه باء يختلس يا بابي وجهه الجميل الذي. وهذا الشعر حقيقة فيه سقط ولذلك أرى أن يتجاوز إلى الحديث الذي يلي والأثر الذي يلي. قال رحمه الله قال محمد بن الحسين إن قال قائل فكل من مات غريبا يكون موته شهادة على ظاهر الخبر. هذا من الآجري في فقه الحديث. يعني هل يفهم من هذا الحديث السابق أن كل من مات غريبا يكون له أجر الشهداء وهذا الذي ذكر في الجنة؟ الجواب قال رحمه الله قيل له الغريب على وجهين فغريب يموت طائعا لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها محمودة فهم الذين يرتجى أن يكون موت أحدهم شهادة غريب عاصي لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها مذمومة وفضل عليهم التوبة من الغربة ورجوع عما تغضبوا له. إذا ضابط هذا أن يتغرب الإنسان في طاعة الله في رضوان الله في طلب العلم في الدعوة إلى الله. قبل مدة ليست بالطويلة سمعنا أن أحد الدعاة في أفريقيا ذهب من الحجاز يدعو إلى الله وهناك قتل وصلي عليه في الحرم بعد أيام. ذهب إلى يعلم الناس كتاب التوحيد واغتاله بعض من لا خلاق له. فانظر إلى هذا يعني خرج للدعوة إلى الله. وهناك وكذلك الدكتور وليد العلي من بلد الكويت ذهب إلى بعض الدول الأفريقية وهناك لقي حتفه مع آخرين وهو من أهل العلم الفضلاء وله دروس. وحدثنا أحد إخواننا المشايخ شهد قبره قال لما نزل أبوه في قبره قال أبوه والناس يسمعون يا رب جعلت رضاك عنه برضاي عنه ورضا أمه عنه. يقصد شنو؟ رضا الله في رضا. وأنا أشهدك يا رب أني راض عنه وأمه راضي عنه فرض عنه يا رب. خرج للدعوة والتعليم وهناك نال نحسبه والله حسبه من الشهداء. فهكذا إن تغربت اجعل نيتك صالحة. إن كانت زيارة أخلص النية فيها، إن كانت رحما أخلص النية فيها، إن كانت تجارة أخلص النية فيها. اجعل نيتك أن تكسب الحلال وتعف نفسك وتعف عيالك. اجعل النية صالحة حسنة لتنال هذا الأجر العظيم. ومن تغرب لغير ذلك فليجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قال قائل فصف لنا الغريب الطائع لله عز وجل في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة. هذا فيه فائدة أنك في طريقك إلى الله بحاجة ماسة إلى دلالة أهل العلم. قال فإن قال قائل صف لنا الغريب الطائع لله عز وجل في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة. صف لنا من يصف لك؟ العلماء. ولذلك احرص على مجالسهم، احرص على الاستفادة منهم، إلزم مجالسهم. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. صف لنا حال هذا الذي الغريب الطائع لله عز وجل. نعم. قيل له قال رحمه الله قيل له من تغرب في حج او عمره او جهاد فمن مات في خروجه او رجوعه فهو شهيد ومن خرج في يطلب. فمن مات في خروجه او رجوعه فهو شهيد. طبعا هذا حكم على العموم يعني ما بنحكم على اعيان مش كده. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره ده في الجمله. لكن ما بنقول فلان هذا شهيد بعينه، لأنه باب لا يقال فلان شهيد. قال: ومن خرج في طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه ليعلم ما افترض الله عليه فيستعمله، ويعلم ما حرم الله عليه فينتهي عنه، ومات فهو شهيد. فيا طالب العلم، يا من تهاجر لطلب العلم، اجعل نيتك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، اجعل نيتك أن تعمل أنت أولا ثم تعلم الآخرين. قال: من خرج زائرا لأخ في الله عز وجل لزيارة رحم يبره بزيارته فمات فهو شهيد. ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على دينه وماله وأهله ففر منه إلى بلد غيره فمات فهو شهيد. ومن ضاق عليه المكسب الحلال في بلده فخرج إلى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد. ومن شرد له ولد أو أبا قاله عبد أو أمة فخرج في طلب فمات فهو شهيد. وأما صفة من ترغب في معصية مثل أن يقطع الطريق على المسلمين أو أن يعين الخوارج أو خرج، هذا قطع الطريق الحسي واضح مش كده؟ طيب، من خرج من بلاده ليقطع الطريق بين المسلمين وعلمائهم، أيما أشد؟ الذي يسرق أموالهم أم الذي يفسد دينهم؟ ذهب إلى قرية أهلها اجتمعوا على عالمهم وشيخهم يتعلمون العقيدة الصحيحة والأحاديث النبوية والتفسير والأخلاق، فذهب إليهم وما زال يفتل على الذروة والقارب حتى أوقع بين طلبة العلم وهذا الشيخ وأفسد بينهم، قطع الطريق بينه وبين العلم، أيهم أشد جرما؟ الذي يسلب الأموال أخف جرما من هذا. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن الذي يغتاب العالم جرمه أعظم ممن يغتاب عامة المسلمين، قال: لأن من يغتاب العالم يقطع الناس عن الاستفادة منه، يقطع الناس عن الاستفادة منه، يتهم بما هو منه بريء، يبهته يغتابه، فينصرف الناس عن العلم ويموتون على عقائد خربة وعلى مفاهيم مغلوطة، وقل ما شئت من ضلال. الذي يتغرب لهذا على غير سبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو خرج يسعى في الأرض فسادا، أو خلع ولد الرجل أو عبدا أو أمة فهرب بهم فتغرب، أو خرج في تجارة محرمة لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه، فهؤلاء وما يشبه أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغضبهم، ففرض عليهم التوبة والرجوع عن قبح ما خرجوا له، فإن ماتوا في غربتهم لم تحمد أحوالهم. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم. قال رحمه الله: وساق الإسناد إلى محمد بن حسين قال: حدثنا زكريا بن أبي خالد قال: خرج فتى يطلب الدنيا فتعذرت عليه، فكتب إلى أمه: سأكسب مالا أو أرى أمي ضريحة من الأرض لا علتك على سكوبي، ولا واله حلي على حزينتي، ولا أحد ممن أحب قريب سوى أن يرى قبري، سوى أن يرى قبري غريب، فربما بدا أن يرى قبر الغريب، أن يرى قبر الغريب غريب. فوافى الكتاب وقد ماتت أمه، فأجابته خالته: تذكرت أحوالا وأدريت عبرة، وهيئت أحزانا وذاك عجيب، فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك الظما والحبيب حبيب، فامتن على أم لك، فامتن على أم عليك شفيقة وأنت غريب، فإن الذي يأتيك بالرزق يليء به والحي منك قريب. نعم، يعني هذا في حال ما يعانيه، ولذلك ذكر العلماء في شرح حديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أن المسافر مستجاب الدعوة لما فيه من مسكنة وفقر وضراعة وتبدل الحال وبعده عن هذا، يوجب له انكسار يجعله في حال يستجاب له إن دعا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال: أنشدني أبو حفص عمر بن جعفر الطبري لبعض الحكماء: زعم الذين تشرفوا وتغربوا أن الغريب وإن أعز الذليل، وأقبال الغريب يهان. قلت تجلدا: إن الإله بنصره لكفيل. قالوا: الغريب إذا يموت ببلدته. قال الغريب إذا يموت ببلدة لم يبكى أو يسمع عليه عويل. قلت الغريب كفاه رحمة ربه وغنى البكاء على الفقير قليل. يعني إذا لم يبكى عليه ما يضره شيء، إذا نال هذه الفضيلة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كون الباكي عليه قليل لا يضره شيء. طيب. حدثنا محمد بن الحسين رحمه الله قال أنشدني بعض المصريين من أصحابنا لبعض الحكماء، تغربت عن أهلي فظلت مشردا فريدا وحيدا في البلاد أدور، وخلفت إخواني وأهلي وجيرتي ينوحون شجوا إنني لصبور، ولي وطن ما إن على الأرض مثله، ولكن مقادير جرت وأمور. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع أثار من سلك من أئمة المسلمين وعرف ثمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاستغنى بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته. وأفاد شيخنا أنها قد تقرأ كسرته كناية عن المطعم والقوت. قال رحمه الله: وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يقضيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك، فهذا غريب. ويأنس إليه من العشيرة والإخوان قليل ولا يضره ذلك. مرة أخرى أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الصفة. قال: الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها علما وتعلما وعملا، وحذر البدع وصبر عنها، واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين، وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، أو شدة فساده وفساد أهله، فاستغنى انشغل بإصلاح نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته، ويعني الأكل الحلال، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يضغيه، ما قل وكفى خير مما كثر، ما كثر وألهى، ودار أهل زمانه، المداراة هي تعريف لها، ولم يداهنهم وصبر على ذلك، فهذا غريب. من يأنس إليه من العشيرة والإخوان قليل ولا يضره ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: افرق لنا بين المدارات والمداهنة، قيل له: المدارات يثاب عليها العاقل ويكون محمودا بها عند الله عز وجل، وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرته، لا يبالي ما نقص من دنياه ومن ترك به من عرضه بعد ان يسلم دينه، فهذا رجل كريم غريب في زمانه. لذا قال بعضهم: المدارات ان تبذل دينك، ان تبذل دنياك ليسلم دينك، أن تبذل دنياك مال جاه مكانة يضيع ليسلم دينك، دي شنو؟ المدارة. والمداهنة أن تبذل دينك لتسلم دنياك. واصل؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمداهنة قال الهامش: والصواب أن يقول: فأما المداهن فهو. قال رحمه الله: والمداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه، قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه، فهذا فعل مغروض. فإذا عرضه العاقل فقال: هذا لا يجوز لك فعله، قال المداري: فيكسب المداهنة المحرمة اسم المدارات، وهذا غلط كبير من قائله، فاعلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدارات الناس صدقة. في هذا صححه الشيخ. إذا تسمية المداراة المداهنة مدارة ليس بصحيح. المداراة احتجوا له قوله عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من يكرم اتقاء شره، لمداراة. وقول أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، لمداراة. أما المداهنة أن تطيعهم في معصية الله هذا محرم. قال ابن هامش: فائدة. قال ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح: باب المداراة بين الناس، هو بغير همز، وأصله الهمز لأنه من المدافعة والمراد به الدفع برفق. يعني المداراة منه قوله تعالى: ويدرأ، يدرأ أصلا فيه همز، لكن قيل المداراة بغير همز. ثم قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القوم، وذلك من أقوى أسباب الإلفة. وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلب، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. انتهى الكلام. الآن لو أن إنسانا جلس مع من يشرب الخمر ويؤانسه ويكلمه، فقال له، قيل له، قال: جماعة، لابد من مداراة الناس، يعني ابن عمنا وجاء نضيف، إذا جلسنا معه هل هذه مدارة؟ هل هذه مدارة يا جماعة؟ لا، هذه شنو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. طيب مثال آخر، نفس هذا الرجل قال له هذا القريب: يا فلان، أنت رجل فيك خير وأنت من عقلاء الناس، فلو تركت الخمر يعني لا وفرت مالك، وأنت رجل يرجى منك، هل هذه مداهنة؟ لا، ترفقنا في الأمر والنهي، إذا دي المداراة. أما المداهنة الرضا بالمعصية والإقرار على المعصية وتزيين المعصية، ده محرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبل حمد الله، فإن قبل حمد الله، وإن ردت حمد الله عز وجل. لا يداري ولا يماري، المؤمن يداري ولا يماري، المداراة يترفق يتلطف لكنه لا يماري. المراء الجدل من أجل الجدل، يخبر بالحكمة فإن قبلت وإلا سكت، حمد الله إن قبلت وإن لم تقبل حمد الله على أنه بلغ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد بمعاشرته مدة، حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا. يعني أنت أحيانا تضطر لمعاشرة بعض الناس، فداره هذا وترفق وعاشر بالمعروف حتى يفرج الله عنك. حاكم، ظالم، والد صعب الأخلاق الشديد، أم صعبة الميراث تأمر، وربما تدخلت في شؤون الزوج والأولاد، فتجد أحدهم يحكي لك ويعاني يبكي: هذه أمي لا أريد، لكنها تقول وتفعل، وهم شديد الطبع. أنت مطالب بصبر وترفق ومداراة حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: فمن كان هكذا فهو غريب، طوبى له ثم طوبى له. آخر الكتاب المسمى بالغرباء وكان في آخره. قال أخبرنا أبو بكر محمد ذكر نعم أقرأ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو فضل عباس بن يوسف الشافعي قال حدثني محمد بن الحسين بن العلاء البرقي قال سمعت يحيى بن معاذ قال: يا ابن آدم، طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الاخره طلب من لا حاجه له اليها، والدنيا قد كفيتها وان لم تطلبها، والاخره بالطلب منك تنالها، فاعقل شانك. وقال يحيى بن ادم: حفت الجنه بالمكاره وانت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وانت تطلبها، فما انت الا كالمريض الشديد الداء، ان صبرت على نفسك على مرض الدواء اكتسبت بالصبر عقبه الشفاء، وان جزعت نفسك على ما تلقى من الم الدواء طالت بك علاجه. والعاقل يصبر على الم ومراره الدواء طلبا للعافيه. قال رحمه الله: نجز بحمد الله وعونه ومنه وكرمه على جعل الضعيف راجع رحمه ربي وغفران محمد بن قلوب غاليفي، وذلك في نهار الاحد 22 من شهر ربيع الاخر سنه 33 بجوار جامع التقييم دمشق المحفوظ، والحمد لله. وذكر بعد ذلك سماعات هذا الجزء، ذكر سماعاته، ونحن ان شاء الله نكتفي بهذا. لاقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال كلاما معناه: أهل الإسلام غرباء بين أهل الملل، يعني بين اليهود والنصارى والمجوس أهل الإسلام غرباء، وأهل السنة بين أهل الإسلام غرباء. أهل السنة بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم بين أهل السنة غرباء. أهل العلم وطلاب بين أهل السنة يعيشون غربة، وأهل العلم العاملين به بين أهل العلم غرباء. الذي يعمل بعلمه غريب بين طلبة العلم، إذا أكل فالسنة، وإذا شرب فالسنة، إذا قام فالسنة، إذا جلس فالسنة، إذا نام فالسنة. هذا غريب بين أهل العلم. ومن يدعو إلى علمه بين العاملين غرباء، هذا عمل ثم جعل يدعو الناس يمشي به في الناس، غريب بين طلب بين العاملين. ومن صبر على أذى الناس في دعوته غريب بين الدعاة العاملين، غريب على ذلك. فكل إنسان له من الغربة حظ، فمستقل ومستكثر. أعلى الدرجات هذا المتأخر الذي على الإسلام والسنة والعلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، هذا غريب وغربته مآلها طيب وآخرها حميد. فهذا الحديث يرغبنا، وهذا الكلام يرغبنا أيها الإخوة في أن نجتهد في معرفة أصول السنة. وقد يسر الله لكم في هذه الدورة مدارسة في أصول السنة، ثم بعد ذلك ننشغل بطلب العلم، نجتهد فيه، نعمر الأوقات به، ولا نلتفت عنه يمنة ولا يسرا، ونأخذ العلم ممن عرفت أشياخه، عرف نسبه في العلم. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، تأخذ ممن عرف بالأخذ عن العلماء، وتتخير كذلك في هؤلاء الذي يفيدك سمته ودله. مالك رحمه الله قال: ألبستني أمي ثياب طلبة العلم وقالت: اذهب إلى حلقة ربيع بن عبد الرحمن وتعلم، أو خذ من سمته ودله قبل كلامه وعلمه. وكان أحدهم إذا أراد العلم وجاء إلى البلدة التي فيها الشيخ سأل من في المسجد وقال: إذا حضر الشيخ فأخبرني. الشيخ لما يجي يكلمني به الشيخ ما عارف، هو ما شاف الشيخ، فإذا جاء الشيخ قال بعضهم: هذا الشيخ فلان. قال: فينظر إلى صلاته، فإن وجده يحافظ عليها ركوعا وسجودا أخذ عنه، وإلا قال إن كان يضيعها فهو لما سواها أضيع. إن كان يضيعها فهو لما سواها أضيع. أنا أريد أمينا يبلغني حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يخاف الله تبارك وتعالى من أهل العلم هذا الذي تجالسه، هذا الذي يقول لا أدري فيما لا يعلم، الذي يعرف بخوفه إذ الناس آمنون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبعمله إذ الناس غافلون، هذا وبذكره يعرف بهذا. هذا الذي يفيدك، هذا الذي يرحل إليه ويجلس إليه. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. ثم يكون الهم بعد ذلك في العمل بالعلم، العمل بالعلم، التخلق بأخلاق العلم، التدارس لحية طالب العلم، أن لا نغفل عن آداب العلم ونتدارس دائما. هذا جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، آداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي، تذكرة السامع والمتكلم لجماعة، عوائق الطلب لبرجس رحمه الله، كتب الطلب. كل مرة الإنسان يدرس ويتأمل ويقرأ سير العلماء العاملين المتقدمين والمتأخرين من مات منهم، كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله وابن عثيمين رحمة الله عليهم، كيف نالوا العلم ونالوا العمل وصاروا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.